العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما كنا بدأناه بالأمس أو وقفنا عنده بالأمس في اللقاء السابق، فيما يتعلق بتقسيم الطاعات من حيث صفات أحكامها ومن حيث أوقاتها وسعتها والتخير فيها إلى آخر ما سبق ذكره. وبقي معنا شيئا يتعلق بذلك، منه ما ذكر أو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقبول العبادات والطاعات للقضاء والأداء، يعني منها ما يقبل الأداء ويقبل القضاء. وإذا سبق معنا أن ذكرنا أن الأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد، والقضاء فعل العبادة بعد انتهاء وقتها، وأن من العبادات ما يقبل الأداء بمعنى له وقت محدد يعمل فيه، وما يقبل القضاء بمعنى أنه يقضى بعد فوات وقته. ومنها ما يقبل الأداء ولا يقبل القضاء بمعنى أنه ليس له وقت محدد، أي كل وقته أداء كالعمرة المطلقة. ومنها ما يكون قضاؤه في وقته أو في مثل وقته، ومنها ما يكون قضاؤه مطلقا. وهكذا ذكر الشيخ هذه الأنواع وذكر أمثلتها. قال: وأما ما يتقدر وقت قضائه مع قبوله للتأخير، يتقدر له وقت قضائه لكنه يقبل التأخير في القضاء. قال: فكصوم رمضان، صوم رمضان. قال: لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر، إلى رمضان ثاني يجوز، بل يجب أن يقضى إذا حصل عذر للمسلم من مرض أو سفر أو نحوهما، فله أن يفطر في نهار رمضان الذي هو فيه، ولكن يجب أن يقضيه فيما بعد، فعدة من أيام أخر. لكن هذا الجواز ليس مطلقا، بل وقته وقت القضاء ما بين من بعد انتهاء رمضان الذي هو فيه إلى دخول رمضان الآخر. فلو دخل رمضان الثاني قبل القضاء يكون آثما بالتأخير إذا لم يكن هناك عذر، ويكون كأنه أخر العبادة عن وقتها، كما لو أخره عن وقته الأصلي. فلو أخره إلى رمضان الثاني من غير عذر فكأنما أخره عن وقته الأساس. فلهذا قال: هذا له وقت ويقبل التأخير، لكن له وقت محدد ليس مطلقا. فكصوم رمضان، صوم رمضان لا يعني لا ينبغي، بل يجب على المسلم، هذا فرض من فروض الإسلام، صوم شهر رمضان إذا كان حاضرا يعني مقيما قادرا غير مسافر ولا مريض، وجب عليه أن يصوم الشهر في وقته. فإن حصل عذر جاز له أن يفطر، وإذا أفطر فيجب عليه أن يقضي ما فاته بعد انتهاء الشهر في خلال السنة. نعم نعم، وهذه نكررها ويعلمها كل عاقل ومسلم، أن ما وجب عليك من العبادات ولزمك قضاؤه وإن كان يجوز تأخيره، ها، لكنه بما أنه في الذمة فينبغي المبادرة إلى أدائه، ينبغي المبادرة إلى قضائه. فمن أفطر في نهار رمضان بعذر من سفر أو مرض أو المرأة لحيض أو لفات ونحو ذلك، هذا معذور في الإفطار ولا شيء عليه أبدا، ولكن يلزمه القضاء بعد فوات الشهر. فإن سوف وأخر وأخر، طبعا الوقت للقضاء السنة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تقول: كان يكون علينا الصوم أو القضاء يعني يوم ويومان أو كذا، في يكون علينا قضاء من رمضان، أو كانت تقول هي عن نفسها: فلا أصومه إلا في شعبان، إلا في شعبان. وكانت تقول، وهذه حالة خاصة لها، كانت تقول: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. إذن إذا وجد ما عذر فلا بأس أن يعني يتأخر في القضاء، ولكن لا يجوز أن يستمر في التأخير إلى أن يدخل رمضان الآخر. ولو دخل رمضان الآخر فكأنه تعمد ترك العبادة في وقتها إلى أن خرج وقتها. مثل الصلاة، صلوات الخمس المفروضة لها أوقات محددة وأوقاتها موسعة، وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، له أن يؤخر، يعني يجوز لا بأس لعذر، لا بأس إذا كان لا يعني لا تلزمه جماعة، أو لا ليس هناك جماعة موجودة يعني يصلي بنفسه، أو أن الجماعة اتفقوا، جماعة الحي اتفقوا على تأخير صلاة الظهر أو العصر أو العشاء عن أول وقتها إلى منتصف الوقت أو إلى آخره لا بأس. لكن إذا ضاق الوقت ولم يبق منه إلا بمقدار ما يصلي فيجب المبادرة والصلاة في ذلك الجزء من الوقت، لو أخره عنه يأثم بالتأخير. كذلك هذا القضاء لشهر رمضان أو لما فات من رمضان مفسوح، المدة مطلقة يعني ممدودة من بعد نهاية الشهر إلى قبل الشهر الأول الثاني هو رمضان. إذا لم يبق من شعبان إلا قدر المدة التي يجب عليك قضاؤها، خمسة أيام، عشرة أيام، يومان، كذا، هنا يضيق الوقت، يجب عليك أن تبادر وتصوم تلك المدة. لو أخرتها تكون كمن أخر الصلاة عن وقتها وأخرجها عن وقتها. نعم. قال فكصوم رمضان لا يجوز تأخيره إلى دخول رمضان ثاني مع جواز قضائه بعد رمضان آخر. نعم يجوز أن تقضيه بعد رمضان الثاني لأنه ما زال في ذمتك، ولا نقول انتهى الوقت، لكن التأخير إلى رمضان الثاني تأثم بذلك إذا لم يكن هناك عذر مع وجوب القضاء. وكما قال أهل العلم أنه إذا قضاه بعد رمضان الثاني يجب أن يطعم نظير أو مقابل هذا التأخير وهذا التأخير، يطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء. قال وأما ما يكون قضاؤه متراخيا مطلقا، هكذا ذكر الشيء، متراخيا بمعنى لم يحدد له وقت معين بعد انتهاء وقت. نحن الحالة الأولى رمضان قلنا يقبل التأخير ولكن له توقيت، وهو من رمضان الذي أفطرت فيه إلى دخول رمضان الثاني، هذا وقت للقضاء. فإن أخذت حتى دخل رمضان الثاني تكون آثما بالتأخير ويلزمك بعد ذلك القضاء. طبعا إذا دخل رمضان الثاني لا مجال إلا لصيام ذلك رمضان، ثم بعد ذلك يبدأ القضاء. الحالة الثانية التي ذكرها يقول يكون قضاؤه متراخيا، يعني ليس له وقت محدد مثل ما قلنا ما بين رمضانين الصيام. ومثل بالصلاة للنائم والساهي والناس، من نام عن الصلاة أو نسيها يلزمه قضاؤها، هو معذور في تأخيرها عن وقتها، هذا هو العذر الشرعي المقبول. قلنا بالأمس لا عذر في تأخير الصلاة عن وقتها إلا بسبب نوم أو نسيان أو ذهاب عقل، ذهاب عقل حتى هنا أو نحو أو كذلك. ما عدا ذلك من الأمور، من ما يطرأ للإنسان من شغل شاق، من جهد كذا، من سفر إلى جمع بين الوقتين، كل ذلك ليس عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها. العذر في تأخير الصلاة عن وقتها هو النسيان والنوم الطبيعي العادي. النسيان أمر يعني يطرأ على الإنسان ويهجم عليه ويعتريه من غير اختيار منه، هذا معلوم. النسيان أمر لا يكتسبه الإنسان، النسيان أمر يعني يأتي للإنسان من غير إرادة منه، صحيح. النوم يبدأه الإنسان باختياره ولكن قد يغلبه ويستمر. فالنوم المعتاد يعني واحد كان في سفر أو كان في جهد من أعمال مباحة أو كذا فنام في الوقت المعتاد، ثم لجهد يعني جهد نفسه أو لما تعب في جسمه أو نحو ذلك أو لأمر آخر، وأحيانا الشيطان قد يعني من غير أن يشعر الإنسان قد يزداد النوم حتى يذهب وقت الصلاة. هذا النوم الممتد في الحالات الطبيعية عادية هذا عذر. إذا نام الإنسان حتى ذهب الوقت ثم صحى من نومه هنا يجب لا شيء عليه في تأخير الصلاة عن وقتها بسبب هذا النوم، ويجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. بعض الناس يتخذ من النوم وسيلة وذريعة إلى أن يؤخر الصلاة عن وقتها وبنها، وهو في الحقيقة مقصر، بل يكاد يكون متعمد لترك الصلاة وبحجة أنه نائم، وهذا لا يعلمه، نعلمه من جميع من نعرفه من، وأحيانا يكون من نفس الإنسان، يعني كل واحد يعني يأتيك يعني النوم والله نائم. لا، النوم الذي هو عذر ذاك النوم الذي أنت محتاج أن تنام في وقت معين. أولا ينبغي للمسلم أن يشعر أو أن يرتب وقته ونومه بحيث أنه أمامه شيء، أمامه عبادة لابد أن يؤديها، فلا يسهر في الليل مثلا إلى آخر الليل إلى قبيل طلوع الفجر، يسهر حتى لو كان على أمر مباح، ثم يأتيه قبل الفجر بساعة أو بساعتين ويدخل وينام ويقول خلاص بنام. في الغالب الذي يسهر الليل كله ثم ينام قبل الفجر قبل الموعد بساعة أو ساعتين سيستمر نومه ويستمر على هذا الحال ويقول والله أنا نائم، وفي كل يوم يترك الفجر بسبب سهره وتقصيره في ذلك ويقول نائم. لا، هذا ليس عذر. والدليل كما قلنا ويقول يعرف الجميع، الدليل على أن هذا ليس عذرا صحيحا وإنما هو تفريط وتقصير في أداء الواجب، وأنه لو أراد أن يقوم للصلاة لقام، الدليل على ذلك أنه لو كان لديه مصلحة من مصالح الدنيا في ذلك الوقت لعمل كل ما في استطاعته أن يصحيه من نومه وهذا ويقوم يصلي. إذا فقارن بين حق الله الذي عليك وبين هذه المصلحة الجزئية التي تنتهي وقد لا تتحصل أو لا تحصل عليها وقد يكون في ضرر عليك. فإذا النوم الذي هو عذر هو النوم المعتاد الذي قد يغلب على الإنسان في وقت من الأوقات، هنا هذا عذر انتهى. إذا حصل نوم طبيعي عادي أو نسيان وبسببه فاتت العبادة عن وقتها صلاة عن وقتها، هذا عذر مقبول عند الله سبحانه وتعالى وهو بينك وبين ربي، ويلزمك بعد ذلك القضاء. متى تفرض الصلاة التي نمت عنها أو نسيتها؟ الشيخ قال يعني وما يجب قضاؤه، نعم ما يكون قضاؤه متراخيا، بمعنى الشيخ ذكر كلمة متراخيا هنا يقصد أنه لم يحدد له زمن معين كما حدد لرمضان الذي يجب أن يكون قبل رمضان الثاني، كأنه أراد ذلك، وإلا فالحديث قد ورد أنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى؟ إذا ذكرها إذا في حال النسيان وإذا صح من نومه بهذا، يعني هذا وقتها، هذا وقتها، بمعنى أنه إذا غلبك النوم وذهب الوقت فبمجرد ما تصحو أول شيء تفكر فيه أن تقوم إلى الصلاة تكملها، لأن هذا واجب شيء ثبت في ذمتك ولا بد أن تبرئ نفسك منه. لو أخرها بعض أهل العلم يقولون ولعل هذا هو الأظهر أنه كمن يؤخر يعني شيء وجب عليه الآن، فكلما ازداد فيه تأخير كلما حسب عليه هذا التأخير معصية، يعني في معصية لأنك هذا وجب عليه، هذا وقتها كما في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها أمر إذا ذكرها، في بعض الروايات لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا صحوت من نومك ولم تبادر إلى الصلاة ومضت ساعة أو ساعتان أو فرضت والله هذا قضى عليه سألتني بعد يوم أو ساعة أو ساعتين، الوقت الذي تقضيه بالتأخير عن أداء عن قضاء الصلاة هذا كل ما مر عليك شيء منه فأنت في معصية بتركك هذا الواجب الذي وجب في ذمتك. بعدين الواحد يسأل بس أنت الآن وجب في ذمتك شيء من الله سبحانه وتعالى، ما يعني يدريك أنك ستعيش إلى أن تؤديه، إذا استغل الوقت الذي أنت فيه فأدي هذا الواجب حتى تبرأ ذمتك. ولكن كما قال الشيخ هذا يعني قضاء الصلاة الفائتة وقتها مطلق، بمعنى ليس لها وقت محدد، إذا انتهى ما تقضي الصلاة، هذا هو المقصود. لا يعني تقضيها، يجب عليك أن تقضيها ما دامت باقية في ذمتك، ولكن يلزمك أن تبادر إلى قضائها كلما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال وأما ما يجب قضاؤه على الفور، لأن هناك أمور يجب قضاؤها مطلقا ويجزئ لو تأخر، وإن كان يأثم بتأخيرها أو يلحقه النوم كما مثلنا في الصلاة. وهناك أمور لا بد أن يأتي بها في وقتها، في وقتها المحدد، إذا ذهب وقتها لها وقت آخر ويكون على الفور في ذلك. قال وأما ما يجب قضاءه على الفور فكالحج والعمرة إذا فسد، كالحج والعمرة إذا فسد أو فات. الحج وقته معلوم، الحج أشهر معلومات، ولا يصح ويجزي إلا في وقته. فإذا فات على الحاج الحج والأحرم بالحج ثم فاته الوقوف في عرفة، فاته الوقوف في عرفة، ماذا ما كان يبقي في عرفة يعني في أي مذمة، هذا يسمى إيش؟ فوات، فاته الحج. من لم يبقي في عرفة حتى انقضى يوم عرفة وليلة التسعين لم يقف بها لا فات حج ويلزمه القضاء. نعم هذا ركن، هذا ركن الحج. الأركان الأخرى الطواف والسعي والسعي طواف السعي هذه وقتها ممتد، يعني ما يفوت الحج بفواتها، يستطيع أن يأتي بالطواف فيما بعد، يستطيع أن يأتي بالسعي فيما بعد. نية الإحرام، إحرام بالحج، هذه لا ينعقد الحج أو الإحرام إلا بها، هذه أركان الحج. النية هي نية الإحرام والوقوف بعرفة والسعي والطواف عند كثير من أهل العلم، هذه أركان الحج الأربعة. الطواف والسعي ليس له وقت محدد يعني من حيث نهايته، نعم الطواف طواف الإفاضة لا يبدأه ولا يكون طوافا للحج إلا بعد النزول من يعني بعد الوقوف بعرفة النزول من مزدلفة. أما وقت نهايته فالأصح من أقوال العلم لا نهاية الوقت، والسعي كذلك. الإحرام اللي هو نية الإحرام بالحج طبعا هذا أول ما يبدأ ولا ينعقد الحج إلا به، نية غير التلبية، لاحظ غير التلبية وغير لبس كذا وغير كونه من الميقات، هذه واجبات، التلبية سنة وكونه من الميقات واجب ونحو ذلك، لكن النية عقد النية دخول في الإحرام هذا ركن، من لم ينوي ما صحت له عبادته، والنية يعني شرط في جميع العبادات. يبقى معنا كيف متى يفوت الحج، يعني من كان ناسي جسمه جاهلا بالحكم وكذا إلى جاء ودخل في مناسك الحج وعمل أعمال الحج ولم ينوي، لو فرضنا ذلك لم ينوي من عقد حج، لم ينعقد عقد حج، لكن من نوى ودخل في مناسك الحج وفاته الوقوف بعرفة، لم يقف بعرفة لسبب من الأسباب، هذا يقال أنه فاته الحج. ما حكمه؟ حكمه أنه يجب عليه أن يقضي ذلك النسك الذي قد أحرم به، طبعا يتحلل بعمرة، قال أهل العلم إذا فاته الوقوف بعرفة ومحرم الآن وفاته الوقوف بعرفة يتحلل من إحرامه بعمرة ويعود إلى الحرم وطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم انتهى، يحلق أو يقصر انتهى من إحرامه، تحلل بعمره وبقي في ذمته ذلك الحج الذي أحرم به يؤديه. متى يؤديه؟ فورا، فورا يعني ايش؟ ليس في نفس العام ولكن في وقت مثل وقته، في الوقت الثاني في العام القادم، العام الثاني. كذلك اذا فسد الحج، فسد لما يعني من مفسدات الحج هو مثلا اذا جامع اهله قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة هذا مفسد الحج، يجب عليه ان يستمر فيه الحج الفاسد على استمر فيه كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم وما ويقضيه في العام القادم. قوله فورا يعني قال وأما ما يجب قضاءه على الفور فالحج والعمرة، على الفور يعني على الفور في الوقت المحدد له، لا يمكن، لا يتصور أن يكون حج يعني يأتي بحج في سنة واحدة مرة فيها، فسد الحج يمضي في فاسده، إن فاته الوصول بعرفة يتحلل بعمرة من إحرامه، لأن من دخل في إحرامه فلا يخرج منه إلا بإيش؟ بتحلل صحيح، فيتحلل من يعني من فاته الوقوف بعرفة يتحلل من إحرامه بعمرة، يطوف ويسعى ويحلل بسلسة. ومن فسد حجه يجب عليه أن يستمر في أعمال الحج الباقية مع الناس ثم بعد ذلك يقضيه في العام القادم. خالف ما يتصور أن يؤدى بحج مرتين يعني في عام واحد أبدا إلا في حالة واحدة ذكرها هذا الأدب. خالف الحج والعمرة إذا فسدا. فالحج عرفنا والعمرة العمرة قلنا أنه ليس لها وقت محدد، هو يشير بذلك إلى يعني ليس لها وقت يعني محدد لكل وقت تؤدى العمرة، لكن إذا فسدت وجب الإتيان ببدل عنها، سواء قلنا إنها إعادة للعمرة أو قلنا إنها إنه قضاء. إذا فسدت العمرة فلا بد أن تأتي ببدل عنها يسمى قضاء أو بدل. متى تفسد العمرة؟ أيضا إذا وقع أهله الجامعة في قبل طواف العمرة، قبل الطواف، إذا قبل الطواف ففسدت العمرة وجب عليه إعادة. متى يعيد العمرة؟ هنا تختلف عن الحج، العمرة يعيدها في نفس الوقت يعني الزمان الذي هو فيه يعيد العمرة، يعني ليس لا تشترط لها عام بعد. نعم، في العمرة المقارنة للحج، عمرة القارن، عمرة القارن هل هي كالحج بمعنى تقرأ مع الحج أو تقرأ في الحال أو أنها وقتها متسع كالعمرة المطلقة؟ فيها خلاف بين أهل العلم، لأنها يعني منهم من يقول يعني هي تبع للحج وتأخذ حكمه ما دام فاته الحج أو فسد حجه الذي أحرم به قارنا بالعمرة فهذه متابعة له. منهم من قال حكمها حكم العمرة المستقلة يقضيها في أي وقت شاء. نعم، قال وفي قضاء الصلاة المتعمد تركها خلاف. الصلاة المتعمد تركها في قضائها خلاف بين أهل العلم، سبق أن ذكرنا هذا أكثر من مرة. المثال الأول الذي ذكره قال ما يجوز أو ما يكون قضاؤه على الزواج كصلاة النائم والشاهد، لأنه معذور يجب القضاء لأنه لا عذر ولا شيء عليه لأنه معذور في تركها. لكن هل الذي ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وصلها هل يجب عليه يعني أو بالأصح هل يجزئه قضاؤها؟ هل يجزئه قضاؤها ويبرئ ذمته أو لا يجزئه قضاؤها؟ خلاف طبعا من حيث إن الصلاة واجبة عليه وفرض عليه وقد تركها حتى خرج وقتها فهذا قد ارتكب محظورا كبيرا وإثما عظيما وارتكب يعني ما شيء من أعظم الذنوب، فذنبه ثابت عليه بينه وبين ربه بالتوبة. لكن هل يجزئه أن يقضي هذه الصلاة التي تركها متعمدا؟ يجزئه قضاؤها وتبرأ ذمته كما لو كان نافيا أو جاهلا؟ ها؟ أو لا يجزئه قضاؤها ويبقى معاقلا عليها يحتاج إلى توبة مشروع من الله سبحانه. هذا خلاف بين أهل العلم بين يعني في من ترك الصلاة متعمدا، في من ترك الصلاة متعمدا هل هي مجرد كبيرة من الكبائر تسمى الفسوق وإثم عظيم ارتكبه يندم عليه ويتوب منه ويجزئه أن يأتي بها بعد يعني بعد انتهاء الوقت ويعني يكون أدى هذه الصلاة قضاء، أو أنه بتركه لها متعمدا يكون قد دخل في دائرة الكفر وخرج من الدين من الملة وعندئذ لا ينفع معه قضاء هذه الصلاة، لأن مهما قضاها فلا ينفع معه قضاء. هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول والله كبيرة وإثم عظيم ويجب عليه أن يقضي ولعل الله يقبل هذا لأنه فعل وجب عليه في وقت معين وتركه فيجب عليه أن يقضيه ويتوب من التأخير، يتوب عن التأخير وباقي بالملة. ومن أهل العلم من يقول إن ترك الصلاة كفر، وليس اجتهادا منهم، ليس يعني من عند أنفسهم، وإنما هو بناء على النصوص الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. فيقولون من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر بناء على الأحاديث التي وردت. هذا بعض أهل العلم يقول هذا فيه يعني فما تسمعون وترون تشديد كبير يعني فيه وعيد عظيم بمن فعل ذلك. فمن يرى أنها كبيرة من الكبائر وإثم عظيم ولا يخرج من الملة يقول عليه أن يقضي ما فاته، يقضي ما فاته ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الصغائر وفسق عظيم فعله فيقضي ما فاته لعل الله يقبله ويتوب. لا بد من التوبة. كلهم جميع أهل العلم يقولون من تأخر في صلاته أخرها عن وقتها وقد ارتكب هذا الإثم العظيم يلزمه التوبة، وإلا لو مات على يعني من غير توبة حتى لو قضى، لو مات من غير توبة فهذا يعني تحت رحمة الله سبحانه وتعالى إذا مات موحدا، لكنه معرض للعقوبة، معرض للعقوبة. وإن تاب فالله يتوب عليه. الآخرون يقولون أيضا هذا الذي ترك الصلاة متعمدا لا تجزئه صلاته بعد ذلك ولا مهما فعل، ولكن يلزمه التوبة، إلا أن توبة هذا توبة من الخروج من الملة، توبة من الكفر، يعني يعود من جديد يعني في الملة، فيتوب توبة من يعني خرج من ملة الإسلام من الدين، توبة الكافر فيتوب. وإذا كان كذلك فما تركه من الصلاة في ذلك الوقت يكون كفعل الكافر قبل إسلامه. فإن كانت توبته صادقة نصوح لعل الله سبحانه وتعالى يقبل هذه التوبة ويكون دخل في دائرة الكرم من جديد ويستمر على إيمانه وإسلامه ويغفر الله له بالتوبة الصادقة النصوح، بالتوبة الصادقة النصوح. وهذا وذا كلاه يعني على هذا القول على ذلك القول ينبغي بل يلزم على المسلم الذي فرط في شيء من صلاته في وقت من الأوقات من عمره أن يبادر إلى التوبة، يبادر إلى التوبة ويتوب إلى الله توبة نصوحة ويكثر من الطاعات ومن نوافل الصلوات والعبادات لعل الله يقبل توبته، سواء قال من قال بأنه فسق وكفر دون الملة أو من قال إنه كفر مخرج من الملة. نعم. وأنتم ترون إن هذا الخلاف في الصلاة وهذا التشديد من كثير من أهل العلم المحققين بأن تركه ليس ورد به ليس شيء من الدين، تركه الكفر غير صحيح طبعا بعد شهادته، يعني من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في دعوة الإسلام وجبت عليه يعني فرائض الإسلام الصلاة والصوم والزكاة والحج. من ترك شيئا من العبادات من زكاة فرط فيها أو حج فرط فيه أو صوم أو كذا فهذا ترك واجبا، والواجب معلوم أنه يعاقب على تركه ويثاب على فعله فهو معرض للعقاب لكنه لا يخرج من دائرة الكفر. ومن ترك الصلاة وقد اختلف فيها العلم منهم من يقول أنه يكفر، هذا يا أخوان هذه الصلاة التي هي معنا في كل في يومنا وليلتنا كما تسمعون وقع فيها هذا الخلاف الكبير من حيث أن من ترك فرط فيها من أهل العلم من يقول أنه يكفر بناء على الأحاديث النصوص الصحيحة، وكثير من الناس يفرط في ذلك، كثير من الناس يفرط في ذلك يستسهله ويقول هو مسلم. طيب يا أخي أنت مسلم احافظ على إسلامك ولا تعرض نفسك لما يمكن أن يكون مخرجا لك من هذه أو من هذا الإسلام الذي أنت فيه. نعم. قال وأما ما يدخله الشرط من العبادات، ما يدخله الشرط من العبادات يعني يجوز للإنسان أن يشترط فيه في العبادة، يشترط في شرط من العبادات ما لا يجوز ذاته، ما لا يجوز له ولا يمكن أن يشتغل فيه شرطا. ومن العبادات ما يدخله الشرط ويكون الإنسان للإنسان للمسلم شرطه، ما يدخله شرط من العبادات النذر، النذور كلها النذر قابل للتعليق على الشرط مع اختلاف أنواع المنذورات، يعني الإنسان ينذر صلاة أو ينذر صوما أو ينذر صدقة أو كذا له أن يشتغل في صومه المنذور أو في صدقته أو في صلاته، لأنه النذر إيجاب المرء على نفسه، إيجاب المكلف على نفسه شيء لم يكن واجبا عليه، فله أن يعلقه على شرط. مثلا يقول إن جاء زيد أو جاء ولدي من غيبته فلله علي أن أصوم يوما أو يومين لشرط، إن جاء إن حصل نعم، إذا نجح فلان من اختباره أو في دراسته أو كذا إن حصل لي شيء فلاني شرط، له أن يعلق النذر على شرط سواء كان نذر صلاة أو صوم أو صدقة أو نحو ذلك. فهذا مما يجوز تعليقه على الشرط. قال فالنذر قابل للتعليق على الشرائط مع اختلاف أنواع المنذورات ولو شرط المحرم، هذا من الشرط الذي فيه يعني يجوز للمسلم المكلف أن يفعله، ولو شرط المحرم يعني الذي ناوي داخل دخول في الإحرام الحج أو العمرة، ولو شرط المحرم التحلل بالمرض أو لأمر مهم ففي صحة الشرط خلاف. المحرم بالحج أو بالعمرة إذا دخل في الإحرام لا يجوز له ولا يصح ولا يمكن أن يتحلل منه إلا بأداء المناسك التي أحرم بها، ومن أحرم بحج لا يتحلل إلا بأداء مناسك الحج، أو بعمرة لا يتحلل إلا بأداء مناسك العمرة، أو بحج وعمرة إذا كان قارنا لا يتحلل إلا بفعلها أو بسبب خارج عن إرادته كالإحصار. الإحصار ما هو الإحصار؟ الإحصار هو منع العدو، هذا الأصل فيه منع العدو للمسلم من دخول مكة بأداء مناسك، وأصله وسببه الأول قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في يوم الحديبية لما أحصروا عن دخول مكة، فجاء يعني الحكم بالتحلل. تحلل بماذا؟ يهدي هدية ويتحلل. فمن أحرم بحج أو عمرة فأحصره عدو، يعني منعه أحد من